بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم اليوم من محاضرة أهل النيني الدرس السادس من شرح نظم قرة الأبصار مع فضيلة الشيخ أحمد النيني حفظه الله تعالى، في تاريخ الاثنين 17 صفر 1439 هجرية، الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلادية. قال اللمطي رحمه الله تعالى: وشيبة إذ بير زمزم حفر، همت بمنعه قريش فنذر، إن جاءه من البنين 10 يحمونه من البغاة الفجرة، لينحرن واحدا تقربا به، فلما رام نحره أبا منه قريش، فمضى لخيبرا مستأمرا كاهنها، فأمر أن استهم عليه والإبالي، فإن عليه خرجت في الحال، فزد عليها 10 واقتلعا، حتى إذا استهم عليها وقعا فانحر، فإن ربه قد رضي بأنها له فداء فعيا. ففعل الذي بيقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي، واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ سلام تولى إن شاء الله متابع مع النص اللي قدمته من قرة الأبصار للتعليق عليه، وهو كما قدمتم اللمطي يقول رحمه الله تعالى: وشيبة البير زمزم حفر، همت بمنعه قريش فنذر، إن شاءه من البنين 10 يحمونه من البغاة الفجرة، لينحرن واحدا تقربا به، فلما رام نحره أبا منه قريش، فمضى لخيبر مستامرا كاهنها، فأمر أن يستهم عليه والآبالي، فإن عليه خرجت في الحال، أن يستهم عليه والآبالي، فإن عليه خرجت في الحال، فشد عليها 10 واقترعا، حتى إذا استهموا عليها وقعا فانحر، فإن ربه قد رضي بأنها له فداء فعيا. ففعل الذي به قد أمر. زين، هون قال: وشيبة. شيبة هو شيبة الحمد، اللي قال له عبد المطلب، هو أبو عبد الله، أبو النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله اللي هو اللي عاد مع آمنة رضي الله عنها، فأنجب منها محمدا صلى الله عليه وسلم. أبوه اللي هو عبد المطلب، نقلنا من قدام الآباء اللي جمعهم من قال، وقلنا عن آبائه صلى الله عليه وسلم عنهم في الجنة عنهم ناجون، ما هما ذاك اللي قال فيهم ما هو صحيح. آبائه صلى الله عليه وسلم في الجنة، لم أزل قالوا من أصلاب طاهرين وأرحام طاهرات من لدن آدم. البصير يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، وبدأ الوجود منك كريم، من كريم آباؤه كرماء نسب، تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، ومحيا كالشمس منك مضيء، إلى آخر القصيدة العصمة. الآباء جمعهم من قال: آباء سيد الورى صلى الله عليه وسلم على الرتب، هو ابن عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف وقصي، ثم كلاب مرة كعب لؤي وغالب وفهرهم ومالك، والنضر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذلك اختلف العيان. وقلنا عن الإمام مالك عنه كره رفع نسبه صلى الله عليه وسلم فوق عدنان إلى آدم، لما في ذلك من عدم تأكد من صحة النسبة. وعنه كرههم لرفع نسب معناها نسب الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم، لما فيه من عدم التأكد من النسبة. قال وشيبة نبير زمزم حفار، شيبة هون هو عبد المطلب، إن قال شيبة الحمد منين هم عنه يحفر إذ عايد فهم ظرف زمان، هم عنه يحفر بير زمزم منين تيحفرها همت بمنعه قريش، معناها عن قريش همت بمنعه من إتمام حفرها ما خلته يحفرها قريش، وهو عيد منين حفرها للتيام بداله الطي كبر، طي الحاسي قام يكبر، وقال هو قال هذا طي إسماعيل، إسماعيل عيد كان فهم سابقا، فقاموا إليه فقالوا إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا فيها فأبى، فقال عدي بن نوفل بن عبد مناف يا عبد المطلب تستطير علينا وأنت فذ لا ولد لك ولم يكن لك يومئذ ولد، قالوا عنه هام يطاوليهم عنه وما عنده ما هو الحارث، فقال له أبي القلة تعجلني والله لئن أتاني الله لئن آتاني الله عشرة من الولد ذكورا لأنحرن أحدهم عند الكعبة، معناها عنه حلف كما رأينا هنا، قال والله لئن أتاني الله عشرة من الأولاد ذكورا عنها ما ينحر منهم واحد، ذاك هو قال فنذر إن جاءه من البنين عشرة، معناها نذر معناها عنه التزم بالحلف كما رأينا به اللي قال والله لئن أتاني الله كذا، فنذر إن جاءه مناه لا خلق عنده من البنين الذكور عشرة، الله عشرة فيها عشرة وفيها عشرة فتح الشين وكسرها صالح فيها الاثنين، يحمونه مناه يمنعونه من البغاتي، البغاتي جمع باغ والباغي هو الظالم، وإنما كانوا بغاة لأنهم أرادوا منعهم من أمر اختصه الله تعالى به ذاك الحفر ما خلاه يعدله زين. قال فنذر إن جاءه من البنين عشرة يحمونه من البعات الفجرة، جمع فاجرين، الفجور هو الانبعاث في المعاصي، إلى جاءه عشرة أولاد إشله عدل، قال لينحرن واحدا تقربا به، عنه ينحر منهم واحد عند الكعبة قربانا للكعبة تقرب به الكعبة تقرب عيد مفهول لأجله، فلما رام نحره من ينهم عنه ينحر ولد اللي أعطاه الله الولد اللي خرج عليه القدح اللي هو ذاك لوح العود اللي كانوا عدله لأنه خرج على عبد الله، وعبد الله هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، منين رام نحره هم عنه ينحره أبا منه قريش، معناها امتنع قريش من نحره لعزه وشرفه فيهم، فقاموا إليه في أنديتهم وقالوا له والله لا ندعك تذبحه حتى تعذر فيه إلى ربك، وذلك شنو معناها عنده، معناها عنه مش سوى الكاهنة، قالوا عنه سوى الكاهنة هو شواسم على الأمر الذي هو، راهما قالوا راهي إذا جاءت حن أنا تذبح وذاك عذر كان أفتوه وذبح، قال بعد الله سوى الكاهنة بعد ذاك معنا، فلما رام نحره أبا منه قريش أيوة، فمضى لخيبر عام السامرا كاهنها، معناها مشى عبد المطلب ذهبوا ومشاوا معها ركبوا معه شور خيبر حصن عايد قرب المدينة لاحت المدينة منورة، مستامرا معناها عنه لا يسول توف عنا اللي قالوا شنو شيء الله يعدل فيه، قال لك مستامرا كاهنها لي خيبر فيما يصنع، معناها ذاك اللي الله يعدل هو شنو، والكاهن هو المفروض بالكهانة، يعيد فيها امرأة كاهنة وعندها تابع من الجن عيد عرافة، قيل عنها ينقال لها السجاح، وقيل ينقال لها سج ساح، وقيل مولي عنها عندها اسم ثاني هو قطبة، منين جاها وقال هذا اللي جايبه وجماعة اللي معاه، فلما أتوها قص عليها عبد المطلب قصته، قالت لهم ارجعوا عني حتى يأتيني تابعي، يعني قلنا أنا عند تابع من الجن. منين شاءوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله تعالى، ثم عدوا عليها جاوها من هالموالي، قالت لهم عنها جاها الخبر، قالت لهم كم الدية عندكم؟ قالوا لها الدية عندنا 10 من البلد، 10 زويل هي الدية. قالت لهم ارجعوا صور بلادكم وقبضوا ولدكم هذا اللي هو عبد الله وديروه بزر وديروا حذها 10 من البل ولوح العود بيناتهم يوم الله يجي فيه السهم. منين يجي السهم على عبد الله يزيدوا 10 مولي على العصاية الثانية وتموا لا يزيدوا إلين يقع السهم على البل أنحروه. ذاك معنى فمضى لخيبر مسامرا كاهنها فأمرا أن يستهم عليه، معناها لوح العود عليه اللي هو عبد الله، معناها ضرب السهام عليه للقداح والآبالي جمع إبلي، فإن عليه اللي هو عبد الله خرجت القداح بالذبح في الحال وفي ذاك الحال ذاك الزمن فجد عليه 10، معناها ضيف 10 مولي ولوح العود مرة ثانية واقترع، ذاكم معنى أن يستهيم عليه والآبالي، فإن عليه خرجت في الحال في الزمن اللي القداح فيه مضروبة فجد عليه 10 واقترع عليه اللي هو العدد اللي فمات إياه واقترع، معناها ضرب مولي عليه عقب ذاكم مولي القداح حتى ذاك وغاية الزيادة إذا استهموا عليها ليلبل وقع فانحر، معناها ذاك الوقت انحر البل فداء له اللي هو عبد الله، فإن ربه لي والولد عبد الله قد رضي بأنها ليلبل له فداء فعيا، معناها عنها عاد فداء وتوفلو، قال فانحر فإن ربه قد رضي بأنها له فداء فعيا، فعي عيد في الأمر من وعايعي أنا هذا أحفظ ذاك، ففعل الذي به قد أمر، منها قام عبد المطلب بعد أن رجع هو وقومه إلى مكة ولاح العود، ففعل الذي به قد أمر، ذاك اللي قالت الكاهنة عنه يعدل، قاموا قربوا عبد الله وقربوا 10 من الإبل، وقام عبد المطلب يدعو الله تعالى وجل القدح توف في كل مرة على ولده، فلم يزل يزيد 10 ويضرب عليه وعلى الإبل حتى انتهت لمئة لعات بالمية، معناها وصلت إلى 100، فوقع السهم على الإبل ذاك معنا حتى انتهت لمئة فنحرا، معناها نحر عبد المطلب الإبل من بعد ضربها 3، معناها منين السهم وقع عليه قام أعاد القداح مرة ثانية قدح مرة ثانية عادوا إلين جاءت عليه 3 مرات، فيكون معنا من بعد ضربها 3، معناها لما وقع السهم على الإبل أعاد ضربه ملي مرات إلى عاد 3، فيكون معنا حتى إذا انتهت لمئة فنحرا من بعد ضربها 3، وهي لا تعد العشار الكومة فيما نقل، معناها عنا هاي المية كاملة كلها لا يشمل العشار. قال الشيخ عبد القادر في النزهة ولم أقف على أوصافها في كتاب معتمد غيره، معناها عنه ما وقف كتب السيرة هو يد فيها طويلة لأن أخباري في السيرة كغيرها من الفنون، قال بعد عنه ما وقف على وصف معتمد، معناها وصف في كتاب معتمد يكون ذا اللي قال نوع قابته، هو قال لم أقف على أوصافها في كتاب معتمد غيره، والله تعالى أعلم. معناها عن هذه البر كاملة عنها كلها عشرة، معناها كلها ناقة عشرة إن قال فاكم معنا من بعد ضربها 3، وهي لا تعد العشاء الكومة فيما نقل. زين، هذا هو درس اليوم ودرس شيق به اللي قاع كافيه اللي عنده صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، به اللي هو ذبيح، وبه اللي عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعا شيق الدرس به اللي قال النظم كاملة شيق به اللي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأشكركم والسلام عليكم.